الناس المفكرة والكل معجب بالفكرة. ولا انسى رجال الاعلام اللي ذاعوا الخبر وعلم وارشدوا كل العالم كلنا نشتري مصري. لازم نقف جنب بلدنا مصر اللي فيها اتولدنا. لازم نقف جنب بلدنا مصر اللي فيها اتولدنا ونقول لكل ولادنا كلنا نشتري مصري. احنا في مصر صنع دينا، احنا في مصر صنع دينا، احنا في مصر صنع دينا ومن اول سنة عدينا. ده انتجنا وصنع دينا كلنا نشتري مصري. لازم نقف جنب بلدنا يا مصر اللي فيها اتولدنا. لازم نقف جنب بلدنا، لازم نقف جنب بلدنا يا مصر اللي فيها اتولدنا ونقول لكل ولادنا كلنا نشتري مصري. افرحي يا مصري واسعدي الكل معاك السعادي. فلاح وعربي وصعيدي كلنا نشتري مصري. يا شباب ما مصر يا مخلصين كلنا نشتري مصري الخيرنا وانا وقصدنا الخيرنا وانا وقصدنا اشترينا فوق ما قصدنا الخيرنا وانا وقصدنا اشترينا فوق ما قصدنا لأجل يعلى اقتصادنا كلنا نشتري مصري نصايح يعني نصيحة من كبرنا خدنا نصايح رحب بالضيف والسايح اللي جاي يقول لي اللي رايح كلنا نشتري مصري كلام أبونا وبدينا قالوا من الماضي قضينا نهاردة محدش قدينا يا كلنا نشتري مصري نزرع ونبني يا ريت تقول ابنك ولابني في أرض سنة نزرع ونبني والخير ينوبك وينبني كلنا نشتري مصري